إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج بالأمور الإلهية ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي. هذا القائل هو نفسه أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه راوي الحديث، ولكنهم كانوا يهضمون حظ أنفسهم، يهضمون أنفسهم ولا يذوقون طعمها رضي الله تعالى عنه. فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، أي طلبنا منكم الضيافة، طلبنا منكم أن تضيفونا، استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلمة، يعني سيد ذلك الحي، وقال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، وهذا علاج كما ترى للدغة المرء من عقرب أو من حية، فيكون العلاج هكذا، بأن يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، كما صنع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فكأنما أنشط ذلك الذي من عقال، فانطلق يمشي وما به من قلبه، كأنه ما أصابه شيء. أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أبو سعيد، فقال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. الفاتحة من أسمائها الشفاء، الشفاء، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيها شفاء، شفاء للقلوب والأرواح، وشفاء للأجساد والأبدان. والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله نفسه لما تعرض لها قال: وقد رأيت منها عجبا، يعني من الفاتحة، قال: جاورت بمكة مدة وما بها من طبيب، وأصابتني أدواء، فكنت أستشفي بها وبماء زمزم، فأذهب الله تعالى عني ما كنت أجد. فهذا الأمر لا نقول إنه مجرب، حاشا، وإنما دل عليه الرسول، فلا بد أن يكون كما دل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. وروى مسلم في باب رقية المريض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه بالمعوذات ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. ورواه البخاري في باب التعوذ والقراءة عند النوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فأنت ترى هذه التحصينات النبوية نافعة بفضل الله تبارك وتعالى، هي من كل ما يضر، ومع ذلك فما أعظم التفريط فيها. فالكثير من الناس يكون حافظا للحديث حاملا له ولو وفق للإتيان به، فيصيبه ما يصيبه. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وشيء نكرة في سياق النفي: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والنكرة في سياق النفي كما هي في سياق النهي تفيد العموم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على هذا التحصين العظيم، وبين لنا أن ذلك إذا ما أتى به المرء إذا أصبح وإذا أمسى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمن لدغ: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. وكذلك إذا أصبح وإذا أمسى فقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا قال ذلك 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء. أبان بن عثمان هو راوي الحديث عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد أصابه الفالج يعني الشلل، فلما روى الحديث نظر له بعض من حضر نظرا شزرا، ففهم ما في نفسه، فقال: أما والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا كذبت، أي كذبني من نقل إلي الحديث، فأنا سمعت الحديث من عثمان رضي الله عنه وهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا افتريته ولا كذبت فيه، فإني سمعته من عثمان رضي الله عنه. ما كذبت ولا كذبت، ولكن في ذلك اليوم أصابني شيء ربما من غضب أو موجدة، فلم أقل هذا الذكر فأصابني ما ترى. فإذا ما رأيت ذلك وعلمت في الوقت عينه أننا نفرط في حق أنفسنا، نحن قوم مفرطون في حق أنفسنا وفي حق من وراءنا، لأننا لا نعلمهم هذه الأذكار العظيمة ولا نأمرهم بها، لأننا نحن لا نأتي بها على الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة، وإلا فإن بعضنا يكون قد آتى بها على النحو المطلوب. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة، وأيضا بالفتح أو به قرحة أو جرح، قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفع وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال فصنعت فذهب عني الذي أجد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وذكر هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج المصيبة والحزن والكرب. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. ونذكر ما كان من حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما مات أبو سلمة وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت وأي رجل هو خير من أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنها امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعوضها الله تبارك وتعالى خيرا من أبي سلمة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آتاه الله تبارك وتعالى أجره على المصيبة التي أصابت وأخلف له خيرا منها، وأخلف له خيرا منه، كما أخلف الله تبارك وتعالى لأم سلمة خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. كلمة الاسترجاع وهي إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة الاسترجاع من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما، أحد الأصلين، أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية مستردة، وأنه محفوف بعدمين، أي هذا الذي آتاه الله تبارك وتعالى مما أصيب فيه ومن غيره محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده، فهو عارية عنده والعارية مسترد. فالعبد إذا ما أيقن بذلك حق الإيقان فإنه حينئذ لا يلتفت إلى ما أصيب به، وإنما يسلم لله تبارك وتعالى أمره. فهذا أصل. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله وقدره، فكيف يفرح بموجود أو كيف يأسى على مفقود، فكيف يفرح بموجود أو كيف يأسى على مفقود. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه الجملة جعلها الله تبارك وتعالى منحة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لما أصيب يعقوب لم يقلها، لأن الله تبارك وتعالى لم يعلمه إياه، وإنما جعلها الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا لله، نحن ملك لله تبارك وتعالى، فاللامها هنا للملك والاختصاص، إنا لله. فإذا كان كذلك فإن العبد وأهله وماله ملك لله تبارك وتعالى حقيقة، وما جعله الله تبارك وتعالى واصلا إليك من النعم الظاهرة والباطنة فإنما هو عندك عارية والعارية مستردة. وهذا الذي آتاك إياه إنما هو محفوف بعدمين، بعدم قبله وعدم بعد. إنا لله، فهذا هو الأصل، وإنا إليه راجعون، فمصير العبد ومرجعه إلى الله وقدره، فكيف يفرح بموجود أو كيف يأسى على مفقود. أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه يرفعه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث حديث حسن. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح: فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي سنن أبي داود، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي سنن أبي داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبد، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفنتعلمهن يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وتأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينبغي، ينبغي لمن سمعهن، يعني هؤلاء الكلمات، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيهن فرجا عظيما، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. عند الترمذي بإسناد صحيح كما في صحيح سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وأخرج أحمد وغيره: عليكم بالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد مر في الكتاب نفسه، أعني في زاد المعاد، تفصيل أمور الجهاد وبيان الفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد الخوارج وغيرهم من التكفيريين المنحرفين. روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وحسنه الألباني. فهذه جملة من العلاجات الإلهية التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر قبل هذه العلاجات الإلهية ذكر بعض العلاجات المادية التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأمراض أو للأمراض جميعا، كما ذكر في الحبة السوداء وغيرها. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج بالأدوية المركبة، فهذا بعض هديه فيما تعلق بالطب من المأكل والمشرب. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا آكل متكئا. وروى مسلم عن أنس أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وأنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيئ. رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه إنما شرب قائما للحاجة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه، أي إبعاده القدح الذي يشرب منه، إبعاده القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مصرحا به في حديث: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. رواه مالك وأحمد وغيرهما، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وروى أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وفي رواية: إلا وقع فيه من ذلك الوباء. غطوا الإناء وأوكوا السقاء، هو ربط فم القربة، أوكوا السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو بسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء. هذا توجيه إلهي لأمر غيبي لا نعلمه، وباء ينزل في العام مرة لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو بسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء. سنن ضائعة وآثارها ونتائجها كما ترى مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ما يتعلق بالتخمير، تخمير الآنية، عندما تريد أن تأخذ من الإناء لا تكشف، خذ منه وقد خمرته، بمعنى التغطية. هذه أيضا من السنن التي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن البركة تحل في الإناء إذا ما صنع ذلك به. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإيكاء القرب وتخمير، أي تغطية الآنية، وذكر اسم الله، ولو أن يعرض عليها شيئا هكذا، ولو جعل عليها عودا لأنه لو جعله هكذا لا ينزل الوباء حينما ينزل في ذلك الإناء. يقول ولو أن يعرضوا عليها شيئا. أخرجاه في الصحيحين. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، أي من فم القربة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من ذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من إناء لا ترى ما بداخله كالخلل الفخارية التي تتخذ عند كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشرب من إناء لا ترى ما فيه، ربما وقع فيه شيء فتأتي أنت بضمئك وتبتلعه، هذا ربما يضر المرأة ضررا بليغا، قد يؤثر فيه إلى نهاية حياته. يعني تصور مثلا لو أن فأرا صغيرا وقع في إناء لا ترى ما فيه أو لا يرى إنسان ما فيه، ثم جاء إنسان بعطشه وظمئه مسرعا فأخذه فدخل بطنه أدرك ذيله، لكنه لا يستطيع أن يستخلصه، سيضره، وهو بين أن يدسه وبين أن يضر نفسه باستخلاص. أخي اتبع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال الترمذي هذا حديث حسن، وله طريق آخر عند ابن ماجه يتقوى به، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له أول الليل، كان ينبذ أو كما في الرواية ينتبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. وهذا النبيذ وهو ما ينبذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار. يعني كان يطرح التمر في الماء ويبقى ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب ذلك الماء الذي فيه التمر لأنه يحليه كما يصنع الناس مثلا في رمضان، ولكن لا يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار، لأنه ربما نشى ربما تغير إلى الإسكار أي تخمر، وحينئذ يكون مسكرا فيكون حرام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بقي منه شيء بعد المدة المذكورة سقاه الخادمة حتى يفرغ منه أو أمر به فصب، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار. هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيما تعلق بالطب في هيئة الجلوس والاضطجاع. أخرج أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله، ضجعة اسم هيئة فعلة، فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فنهى عن النوم على البطن وقال إنها نومة الشيطان، وقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. في سنن ابن ماجه من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعند أحمد نهى أن يجلس بين الضحي بكسر الضاد مع التشديد ها هنا، نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على قفاه، وقافية الشيء مؤخره، فمؤخر الرأس ها هنا وهو القفا، يعقد الشيطان عليه إذا نام الإنسان ثلاث عقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تعلق بالطب في النكاح. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، أي الزواج. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي لفظ لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، والمجبية المنكبة على وجهها، والصمام الواحد الفرج، وهو موضع الحرث والولد. وروى أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المهذب حفظه الله: هذا ما يسره الله من تهذيب هذا الكتاب القيم في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بحق خير ما كتب في هذا الباب فيما أعلم، من حيث الشمول والإيجاز كما أشار محققا الأصل. وقد دعا إلى تهذيبه تيسير اقتنائه والاستفادة منه بعد أن زين للوراقين وتجار الكتب الحرص على زيادة عدد المجلدات وتزيين الكتب بالنقوش والألوان والزخرفة مما يزيد في ثمنها ويعوق المسلم عن معرفة دينه، والله لا ينظر إلى الأشكال والصور. والشيخ سعد حفظه الله تعالى شديد الحرص على هذا، حتى إنك ترى على كتبه عبارة ويحرص على أن تكون، وهي في الغالب لا تكون، لأن الذين يقومون في الجملة على طباعة كتبه يطبعونها لا تحت بصره، ولكن هو يقول حقوق الطبع محفوظة. هذا تقليد غربي ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. العلم مبذول للناس، فتحجيره على هذه الصورة أمر لا يجوز، ويأخذ بهذا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، بل يرى نقيضة، ويقول إن ما يتحصل عليه المؤلف من المال جراء ما ألف إنما هو من أطيب الكسب طرا، لأنه إنما يتحصل عليه من نشر العلم الشرعي بين المسلمين. ثم هو يذهب إلى علة لهذا الحكم فيقول لأن الذي يصنف لا يصنف من فراغ، هو يبذل الوقت والمجهود والمال أيضا في شراء الكتب وفي قراءتها وفي التعلم، ثم في الجمع والضم، جمع النظير إلى النظير، ويقوم بالتحرير والنظر في المسائل إلى غير ذلك. فيقول هذا إنما يقتطع من وقته، ومعلوم أن الوقت أصل المال، لأن المال إنما هو حصيلة عمل في وقت، فإذا تصدق بالوقت أو بذل الوقت فقد تصدق بالأصل. فيقول هذا من أطيب الكسب وأشرفه. وكان رحمه الله تعالى لا يأذن لأحد أن يقوم بطبع كتبه من ورائه أو حتى بتصويرها. هنالك واقعة مشهورة لما قام بعضهم بتصوير كتابه الإرواء أو غيره وقام ببيعه، ولم يؤت الشيخ رحمه الله تعالى حقه في كتابه، فدعا عليه، ولعل دعوته قد أصابت كما كنا نتناقل ذلك قديما. نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. المهم أن هذا هو رأي الشيخ الألباني. رأي العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ربما كان واسطا بين هذين الرأيين، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن يحجر العلم الشرعي، لأنه لم يكن من هدي السلف. كان العلماء يقومون بالتصنيف ويبذل ذلك لجميع المسلمين، وأما أن يحجر فيقال لا يجوز لأحد أن يتحصل عليه إلا في مقابل مال، قالوا هذا لم يكن من هدي السلف. فذهب بعضهم إلى شيء آخر، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال إن ذلك يكلف تكلفة عظيمة، يعني إذا قام الإنسان بطباعة كتاب فهذا مكلف جدا. قال فيكون ذلك مثلا، أي ما يتعلق بحق المؤلف أو المصنف، يكون في الطبعات الأولى، وأما الذي يقوم على الطباعة فإنه يبذل مالا، وهو إذا لم يتحصل من وراء هذا المال على ربح فإنه لن يقوم بطباعة الكتب، سيذهب إلى شيء آخر، وحينئذ تكسد على أهلها. المهم أنه حفظه الله تعالى يقول أردنا تيسير اقتناء هذا الكتاب، وأردنا الاستفادة منه بهذا التهذيب، بعد أن زين للوراقين وتجار الكتب الحرص على زيادة عدد المجلدات وتزيين الكتب بالنقوش والألوان والزخرفة مما يزيد في ثمنها ويعوق المسلم عن معرفة دينه، والله لا ينظر إلى الأشكال والصور. وأيضا من باب التعسير على طلاب العلم توضيح واضح، يعني إذا كنت تقرأ على إخوانك كتابا من كتب أهل العلم وكان الكلام واضحا فلماذا توضح الواضح؟ مر عليه، هو واضح هذا الكلام، فلماذا تضيع الوقت في توضيح ما هو واضح بنفسه؟ لكن كيف يقبل أن يجلس بعض طلاب العلم يقرأ على إخوانه كتابا ولا يدس أنفه فيه، وهو كثيرا ما يدس أنفه فيفسد الكتاب بنتن ريح أنفه، هذا يحدث كثيرا. هذا كله من التطويل الذي لا فائدة من ورائه، بل في الغالب يحصل من ورائه مضرة. نريد أن نبلغ دين الله لخلق الله في أرض الله، ليس هنالك وقت، فنحرص على هذا. أيضا تجد كثيرا من المحققين الذين يقال لهم إنهم محققون وليسوا بمحققين في الحقيقة. فأكبر من قام بالتحقيق في هذا العصر هو العلامة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، عندما كان يعالج مخطوطا من المخطوطات حتى يخرجه للناس على الأصول العلمية المرعية في إخراج المخطوطات، كان يقول: لست محققا، وما كتب أبدا على كتاب من كتبه تحقيق محمود شاكر، وإنما يقول قرأه واعتنى به وقربه محمود شاكر. يقول المحقق: من يقول في نسخة ألف قال، وفي نسخة باء فال، وفي نسخة جيم بال، إلى غير ذلك. يقول هذا هو المحقق. يقول لست محققا، إنما أنا مخرب، أريد أن أخرب لك هذا الكتاب، أن أجعله واضحا، أن أجعله مقروءا، أن أقرأه ثم أخربه لك مقروءا قراءة حسنة. وقد أخذنا بالذي قال رحمه الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام، وفي العبودية قرأ، قرب، اعتنى به. أما هذا التحقيق الذي يقومون به فإنهم يطولون به الكتب جدا، وهذا يعني زيادة الثمن، وطالب العلم مسكين ويحرم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا بد من أن يشتري طالب العلم الكتاب، فإذا ما أغلوه على الناس أرهقوهم. فهذا الذي يقومون به ليس حسنا بحال. تزيين الكتب بالنقوش والألوان والزخرفة هذا يزيد في ثمنها ويعوق المسلم عن معرفة دينه، والله لا ينظر إلى الأشكال والصور. قال: دعا إلى تهذيب الزاد، قصره على الهدي النبوي اليقيني، وحذف ما خالطه من الفكر البشري الظني، ومثاله كثير مما كتب في الأصل، أي في زاد المعاد للعلامة الإمام ابن القيم تحت عنوان الطب النبوي، مما نقله المؤلف رحمه الله عن جالينوس وبقراط وابن سينا، وما نقله المحققان عن الطبيب عادل الأزهري. فيقول: أنا نحيت هذا كله. لما؟ لأني أريد أن أقتصر على الهدي النبوي اليقيني، يعني ما جاء عن النبي، لا أريد أن أذهب إلى خلط ذلك بشيء من الفكر البشري الظني، مثل ما وقع في الأصل من النقل عن جالينوس وبقراط وابن سينا، أو ما صنع المحققان من النقل عن الطبيب عادل الأزهري. قال: ومما دعا إلى تهذيب الزاد أيضا إبراز الأهم وتقديمه على المهم، وحف الأحاديث التي لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تحقيق الشيخين عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط رحمهما الله. وما زاد عن الضرورة من توسع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الخلاف في الرأي، وبخاصة في سنن الهيئات ونحوه. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا المهذب، وأن يجزي مؤلف الأصل ومحققيه والمسهمين في إنجاز تهذيبه ونشره خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة وبيان لمهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الزاد للإمام العلامة العلم ابن القيم رحمه الله تعالى، والتهذيب لفضيلة الشيخ العلامة سعد الحصين حفظه الله تعالى. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وعطائه تعالى ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 21 من جماد الأولى 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 22 مارس 14,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 29 من جماد الأولى 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموافق للثلاثين من مارس سنة 1400 من التاريخ الصليبي، وكان هذا بفضل الله ورحمته ونعمته تعالى ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.